الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ أحمد القاعدة الأولى، الشارع لا يأمر إلا بما كانت مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما كانت مفسدته خالصة أو راجحة. قال الثاني عبد الرحمن الوسائل لا أحكم إليه المقاصد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. هو الذي يؤدي الحرام يبقى حرام، الذي يؤدي الحرام حرام. طيب، القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، دي قاعدة فقهية. وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل، المشقة تجلب التيسير. كل الرخص الشرعية منشقة أو منبعثة من هذا الايه؟ من هذا الأصل، هو مشقة للتيسير. يعني فمن كان منكم مريضا أو به فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة أخرى. لماذا يفطر المسافر في مشقة؟ خد بالك. طيب، وهكذا كل شيء، كل شيء في يعني الرخص الشرعية كلها. صلي قائما فلم تستطع فقاعدا، هتصلي قاعد ليه؟ في مشقة عليه، هو إذا صلى قائما. وهكذا الدليل على هذه القاعدة قول رب العالمين سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقول سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الآيات غيرها دليل على هذا الأصل الكبير، المشقة تجلب التيسير. إيش الدليل؟ هذه الآية، هذه الآيات. قال: فأولا جميع الشريعة حنيفية سمحة، حنيفية في عقيدتها وفي عبادتها. الشريعة، شريعة الإسلام حنيفية سمحة، سهلة بسيطة في العقيدة وفي العباد. العقيدة: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. عقيدة سهلة بسيطة، يجد كل إنسان في نفسه قبولها، ولا يجد في اعتقادها أي محرج ولا أي مشق. لا يجد العاقل في اعتقاد هذه العقيدة أي حرج ولا أي مشق. وكذلك الشريعة حنيفية سمحة في التكاليف الشرعية. الصلوات كم؟ خمس صلوات، وقد كان الله فرضها كم؟ 50، ثم جعل 5 في العمل و50 في الأجر والثواب، وقال: أمضيت فرضته خففت عن عبادي. 5 صلوات سهل جدا الإنسان يؤديه. الصيام أياما معدودات في السنة كلها، شهر في السنة. الزكاة جزء من المال تخرجه يسير، ربع العشر، 1000 جنيه كل سنة طلع على 25، ما دام عندك النصاب كل سنة طلع على 1000 جنيه 25 جنيه. الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر على من استطاع. فالشريعة حنيفية سمحة في عقيدتها وفي عبادتها. ثم إن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده أسبابا تعينهم وتقويهم وتنشطهم على العبادات. من هذه الأسباب الاجتماع على الطاعة، الاجتماع على الطاعة. يعني الصلاة في الجماعة بتبقى أسهل وأيسر من الصلاة في غير إيه؟ في غير جماعة. أنت لما تتعود على الجماعة كده، لما تفوتك الفريضة الصلاة في البيت تحس إن الصلاة كده إيه؟ تقيلة. الصلاة في الجماعة خفيفة عليك. ويظهر ذلك جليا في قيام رمضان، في قيام رمضان تصلي مع الجماعة وتطول براحتك، ها، وانت نشيط وكويس خاصة وصول، في حين انك انت ما تقدرش تفعل كده لوحدك. الصيام، الصيام، الصيام النافلة عشان في اجتماع عليه قد يكون ثقيلا. رمضان بيقول لك سبحان الله كان بيقول رمضان السنه جاي في الحر حرمان في الحر والله سبحان الله عدى ما حسناش به الحج يجتمع الناس عليه وهكذا. فالله سبحانه وتعالى شرع اصلا شريعه سهله وميسوره وبعدين شرع اسبابا تجعلها اصلا ايه عونا على هذه الشرائع. ومع ان العقيده او مع ان الشريعه سهله ميسوره الا انه اذا حصل للانسان اي عذر فانه يسقط عنه ما عجز عنه. يعني الشريعه سهله سهله ومع ذلك اي حاجه تحصل لك على خلاف العاده اي طارئ يطرا لك يجعل هذه العباده سهله يجعلها صعبه عليك تسقط ايه تسقط عنه. يعني الصلاه قلنا ايه خفيفه خمس صلوات في اليوم والليل ومع ذلك لو واحد كده مرض وصارت الصلاه ثقيله عليه صلي قائما فان لم تصرف قائما فان تصرف ايه فعلى جنب. وبعدين الطهاره مطلوبه طب واحد مريض مش قادر يستعمل ميه يا ايه يتيمم. وبعدين الفطر في السفر للمسافر والجمع بين الصلاتين للمسافر ويتفرع عن هذا الاصل الاعذار التي تسقط حضور الجمعه والجماعه. ده كله بناء على المشقه تجري بالتيسير. في مطر في مطر صلوا في ايه صلوا في رحانك طب جينا المغرب وخلاص اجمعوا المغرب والايه والعشاء المشقه تجري بالايه التيسير. يعني ابن عباس رضي الله عنه في يوم جمعه وكان مطر لما جه المؤذن يؤذن قال صلوا في رحالك ما تبوش حي على الصلاه. فلما راهم كانهم انكروا عليه قال خشيت ان اشق عليكم في مشقه في مطر في وحل. فالمشقه دائما تجري التيسير. ومن فروع هذه القاعده العفو عن اليسير من النجاسات. العفو عن اليسير من النجاسات. واحد بيقول لك انا بقعد على القعده اتبول بيجي علي رشاش ورذاذ معفو عنه يا اخي معفو عنه الرذاذ والرشاش. هو انت بتشوف الرذاذ ده هو جي على رجلك او جي على هدومك بس انت شايفه معفو عنه. الاكتفاء بالاستجمار على الاستنجاء يعني انت ايه في الغيط ومعكش ميه وقضيت الحاجه تستعمل كم حجر كم حجر تستعمل. ثلاث نهينا ان نستجمر باقل من ايه من ثلاثه احجار. فالاستجمار بدل الماء ده تخفيف. طيب الصبي ممكن ياكل حاجه نجسه هل يبقى فمه نجس؟ لا مش فاهم مش نجس. القط الهره البسه الطيور في الشوارع بتطلع تاكل حاجات نجسه وتطلع ترجع تاني فمها ليس نجس. النبي عليه الصلاه والسلام قال في الهره انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والايه والطوافات. الدنيا وحله وانا ماشي في الشارع ممكن الوحله بتاع الشارع يكون مثلا كان فيها نجاس ما تشغلش بالك معفو عنها معفو عنها. الاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم ياكل الطعام هذه رخصه يرخص في بول الصبي الرضيع ان ايه ان ينضح بالماء ولا يغسل. وكذلك العمل بالاصل في طهاره الاشياء وحلها. فالاصل في الاشياء ايه الطهاره ما تسالش هي الارض دي طهره ولا نجسه ما انت شايف على نجاسه ما انت شايف خلاص الاصل فيها الطهاره. والاصل في الاطعمه الحل الاصل في الاطعمه الحل قدامك لحمه هو مين اللي ذبح اللحمه دي هي لحمه حلال ولا حرام يا اخي ما تضيقش على نفسك. الاصل في الاشياء الحل والاباحه. ومن فروع هذه القاعده الرجوع الى الظن اذا تعذر او تعسر اليقين. انا ما عنديش يقين ان هذا الثوب ايه طاهر. طب ايه اللي يغلب على ظنك يغلب على ظنه ايه انه طاهر يبقى طاهر هي كطهارة الأبدان والثياب والأواني وغيرها. طيب دخول الوقت دخول الوقت مش متيقنين إن وقت الصلاة دخل بس يغلب على ظنه دخل أما فيش مشكلة. ومن فروعها أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد ولهذا وجب الهدي على كل منهما شكرا لهذه النعمة. القارن والمتمتع كل منهما حج وايه واعتمر، وعلى القارن والمتمتع هدي. ايه ليه؟ لان هما الاثنين حج واعتمروا في ايه؟ في سفرة واحدة. فدي نعمة، نعمة ربنا وسع علينا، بدل ما اسافر عشان عمرة وارجع، ولا اسافر عن الحج وارجع، ربنا اباح لي في السفرة الواحدة ان احج واعتمر. والفرق بين القارن والمتمتع ايه من حيث الاحرام؟ القران اولا لا يكون الا لمن ساق الهدي من الحل، وبعدين القارن بيدخل يبقى على ايه؟ على احرامه. القارن يبقى على احرامه حتى يؤدي مناسكه، اما المتمتع فبيؤدي العمره ويتحلل وبعدين يحرم بالحج. ويدخل في هذا الاصل اباحه المحرمات كالميتة ونحوها، المضطر المشقه تجري بالتيسير. تب واحد في الصحراء ونفل طعامه وليس عنده الا ميته، ياكل الميته خلاص عشان يحافظ على روحه، بيشرب بياكل وزور واللقمه موفر زوره، مش لاقي ميه يبلع، لاقي واحد اداله كاسه خمر يشرب بوجه ينزلها بيه. واباحه ما تدعو الحاجه اليه كالعرايا للحاجه الى الرطب. العرايا جمع عاريه، والعاريه النخله في البستان صاحبها يقول لفلان الفقير النخله دهيت لك، يعني ما عليها لك تاكله. يبقى الفقير لي نخله في البستان فيه 100 نخله، ها الفقير بقى كل شويه داخل وطالع البستان عشان النخله بتاعته، ها فدخول وخروج هذا الايه المالك. فيجوز ان يبيع المالك التمر بتاع النخله دهيت بايه؟ برطب. يبيع التمر بايه؟ برطب. يقول يا عم النخله البلح اللي فيها هيديك قد ايه تمر؟ وخده من دلوقتي وخلاص، في علم في حين ان نهينا عن بيع التمر بالايه؟ بالرطب، لان الرطب لما بيبس يصير تمر بايه؟ بينقص، بينقص الكيلو رطب من زي الكيلو ايه؟ من زي الكيلو طم. فنهينا عن ذلك، لكن دي رخصة، رخصة لأصحاب العرايا الذين أعطوا فقراء من نخيلهم وبعدين تأذوا من دخولهم وخروجهم. كذلك إباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، والأصل فيها الحرمة، لكن أبيحت المسابقة في الخيل والإبل والسهام والرمل من باب الإعداد الايه؟ للجهاد. وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العنت. إيش الطول؟ مهر الحرة، والعنت الوقوف في الزنا. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فإما ملكت إيه؟ أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومن فروعها حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد. ها؟ العاقلة اللي هي الإيه؟ العيلة، العيلة عن القاتل الدية اللي مشروعة في القتل الخطأ أو شبه العمد. الدية في القتل الخطأ أو شبه العمد ما بتكونش على القاتل، بتكون على العيلة، على عصبته، على رجال العيلة كلهم يشتركوا في دفع الإيه؟ في دفع الدية. لأن القاتل لم يقصد القتل وهو معذور، ماشي بالعربية ضرب واحد عافاكم الله، يبقى معذور، فإيه نقف بجواره ونخفف عنه، فتوزع الدية على العصبة كلهم على قدر ماليته، على الغني على غناه والفقير على فقره. والدية في القتل الخطأ تؤجل عليهم 3 سنين. وهل يتحمل القاتل معهم؟ طب القاتل نفسه بليه كمان يتحمل سهم ولا ما يتحملش؟ قال هل يتحمل القاتل إذا كان غنيا كما هو صحيح، أم ينفردون بالتحمل كما هو المشهور من هذا الإمام أحمد؟ وفروع هذا الأصل كثيرة. فدي أمثلة كلها بتبين إيه؟ القاعدة اللي ذكرناها، المشقة تجلب إيه؟ المشقة تجلب التيسير. القاعدة الرابعة، الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. واحد مريض مش قادر يصوم، خلاص مش واجب عليه الصيام، إذا ربنا شفاه يبقى يقضي. أيوه. واحد زي ما قلنا في الصحراء ونفذ طعام في غير ميتة ياكلها، مفيش محرم مع الضرورة ولا واجب مع العجز. والآيات التي استدل بها على القاعدة السابقة تصلح الاستدلال بها لهذه القاعدة أيضا. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يبقى فلا واجب مع الايه مع العجز، لان ربنا قال فاتقوا الله ايه ما استطعتم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. قال وهذه القاعدة تضمنت اصلين، الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، تضمنت هذه القاعدة اصلين، الاول سقوط كل واجب مع العجز عنه، والثاني إباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار إليها، كما قال تعالى في الأصل الثاني بعدما حرم الميتة والدم وما عطف عليهما فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذه الآية صريحة بحل كل محرم اضطر العبد إليه، ولكن الضرورة تقدر بقدرها. في قاعدة فقهية العامة فضلا عن طلاب العلم يحفظونها، الضرورات تبيح الايه المحظورات، ولكن أختها بقى لا يحفظها الكثير، وهي الضرورات تقدر بايه الضرورات تقدر بقدرها. يعني ايه؟ واحد ماشي في الصحراء ونفذ طعامه وجد ميته، يقعد بقى يقطع ويشوي وينبسط؟ لا، يعني حدا كده تسد رمقه لغايه ما ايه يمكن ربنا يرزقه الحلال بعد كده. زور يقول موقف في زوره، واحد قال له بيقول الحبني اداله كوبايه خمر، يخلصها؟ لابد واحد يبلع بيه وخلاص، يبقى الضروره تقدر بايه بقدرها. فاذا دفعت الضروره وجب على المضطر الايه الكف، خلاص انت اضطررت لاكل حرام، ساعه ما تشبع تمتنع. ويدخل في الاصل الاول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاه او فروضها وواجباتها فانها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازمه. ولا يا اخواني فقه مهم جدا ينبغي ان تنشروه خاصه بين المرضى، الفقه ده يجب نشره خاصة بين المرضى. من أسبوعين تقريبا الأكثر أنا في القناة واحد بيتصل قاعد مريض أكثر من شهر ما بيصليش، وربنا شفاه بيسأل يعمل إيه في الشهر اللي فاته ده، مشكلة خطيرة ما بيصليش ليه؟ يقول لك أصله كان عامل عملية وهدومه مش نظيفة، أما أصله ما كانش يقدر يتوضأ، أصله كان نايم على السرير ما اتحركش والسرير مش متوجه للقبلة. تقول له كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو فروضها وواجبها تسقط عنه ويصلي على حسب إيه ما يقدر عليه. صلي قائما فلم تستطع فقاعدة، فلم تستطع فعلى جنب، استقبل قبلة مش قادر فبينما تولي فتم وجه الله، تطهر من النجاسة في بدنك وثوبك ومكانك تصلي عليه مش قادر تصلي على حسب حالك. لازم ننشر هذا الفقه بين المرضى خصوصا والناس عموما حتى لا تترك الصلاة. يقعد شهر مسكين عمل عملية ويصليش، وبعد يقول لك اعمل ايه الحمد لله ربنا شفانا اعمل ايه في الصلاة، خطأ كبير جدا. ومن عجز عن الصوم عجزا مستمرا كالمريض مرضا مزمنا لا يرجى مره، وكالشيخ الكبير والمرأة العجوز، خلاص واحد دخل في السن طعن في السن طعن في الكبر امرأة أو رجل، خلاص يعني هو أفطر السنة دي وبعد كده إذا هو بيتقدم بالسن هو أفطر السنة للكبر السنة دي مش هيبقى قادر يعمل إيه. مريض مرض مزمن الدكتور قال له أنت ربنا يعافيك بقى أنت هتمشي بالعلاج ده بصفة مستمرة، يبقى عجز عجزا إيه تاما. فهذا في الصيام كما قال تعالى وعلى الذين يطيقونه ايه فدية طعام مسكين. طب عجز عن الصيام لمرض يرجى برؤه، عليه ايه يفطر وينتظر الشفاء، فاذا شفاه الله ايه عليه القضاء. والعاجز عن الحج ببدنه واحد غني بس مريض نفس الحكم كده، اذا كان المرض مزمن يعمل ايه؟ يوكل من يحج عنه. احنا قلنا الاستطاعة التي يجب الحج استطاعة بدنية وايه ومالية. راجل غني مستطيع مالي بس مريض، اذا كان المرض عارض وبتعالج وقبل الشفاء خلاص ينتظر حتى يشفى باذن الله عز وجل. طب مريض مرض مزمن مش هيقدر يسافر للحج، هو غني، ينيب من ايه؟ من يحج عنه. وقال تعالى: ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. ليس على هؤلاء الاصناف الثلاثة من الناس حرج في كل عبادة تتوقف على حاسة من هذه الحواس. فالاعمى لا حرج عليه في العبادة التي تتوقف على الايه؟ البصر. والمريض والاعرج لا حرج عليهما في العبادة التي تحتاج الى الصحة كالجهاد ونحوه، ولهذا اشترطت القدرة في جميع الواجبات. فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير منكر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيد، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال في النفقة والكسوة وتوابعها على الأهل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال عليه الصلاة والسلام في الواجبات المالية: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ومن هذا الأصل الكفارات المرتبة إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى إيه؟ إلى ما دونه. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة. ومن قال فمن لم يجد فصيام شهرين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وأعذار الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله. وقال العلماء: في محظورات الإحرام والضرورات تبيح للمحرم المحظورات وعليه الفدية كما هو مفصل في كتب الفقه. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فإيه؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومن فروع هذه القاعدة جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه. ها؟ المطلوب المسلم يتم الصف الأول فالإيه؟ فالأول، وبعدين لا صلاة لمنفرد خلف الإيه؟ الصف. طب رجل جه وبعدين لقى الصفوف كاملة والناس ما شاء الله واخدين نفسهم بالسنة، يعني كأنهم بنيان مرصوص، المنكب في المنكب والركبة في الركبة والكعب في الكعب، ها؟ يبقى يعمل ايه بقى؟ يقوم خلف الصف وحده ولا حرج عليه. ايوه. قال: منها جواز الانفراد في الصف اذا لم يلد موضعا في الصف الذي امامه، لان الواجبات التي اعظم من المصافة بالاتفاق تسقط بالعجز، فالمصافة من باب اولى واحرى. القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على اصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد لكل عمل تتقرب به إلى الله أن يكون خالصا لله، خاليا من الرياء والسمعة، وأن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمة الله عليه: هذان الأصلان الإخلاص والمتابعة شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح، وباطن كأعمال القلوب. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين إيش هو؟ الدين فسره حديث جبريل لما ساعة الإسلام والإيمان والإحسان قال ذاك جبهتكم أعلمكم إيه دينكم. إبا لا بد من الإخلاص لله في الأعمال والأقوال الظاهرة والإيه والباطنة، في الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. قال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في الجمع بين الأصلين اللي هو الإخلاص والمتابعة: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فالإسلام هو الإيه؟ الإخلاص والإحسان هو الإيه؟ المتابعة. وقد كثرت الآيات في الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، فالعمل الجامع لهذين الأصلين مقبول، وإذا فقد أحدهما كان إيه؟ كان مردودا، كما جاء عن الفضيل بن عياض في قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال يعني أخلص وأصوبه. فإذا كان العمل خالصا وليس صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا وليس بخالص لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. قالوا يا أبا علي ما الخالص والصواب؟ قال: الخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من الأمرين: الإخلاص والمتابعة. وفقدهما أو فقد أحدهما يجعل العمل مردودا، فالرياء يبطل العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. وإن أول من يسأل يوم القيامة عالم تعلم العلم وقرأ القرآن، والحديث مشهور. وكذلك مخالفة السنة تبطل العمل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعمل الجامع للوصفين مقبول، وإذا فقدهما أو أحدهما فهو مردود على صاحبه، داخل في قول تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالعمل الغير خالص داخل في هذه الآية، والعمل مخالف السنة داخل برضو في هذه الآية، في هذه الآية. وإن كانت الآية في الكافرين، إلا أن للمسلم الذي له نصيب من الوعيد على قدر نصيبه من الإيه؟ من المعصية، كما في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم وزنا. إلا أن برضو المسلم له نصيب من الوعيد على قدر نصيبه من الإيه؟ من العمل. وقال تعالى مفرقا بين عمل المخلصين والمرائين: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثلوا كمثل صفوان عليه تراب أصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا مثل مرائي. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل الله بما تعمل بصير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم أي ذلك في سبيل الله، قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فمن كان قصده في جهاده القولي جهاد الدعوة والفعلي جهاد السيف نصر الحق فهو المخلص، ومن قصد غير ذلك من الأغراض فله ما نوى وعمله غير مقبول. فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة فاقدة للإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به. والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة، وكذلك الاعتقادات المخالفة. وأما نية نفس العمل فهذا وإن كان لابد منه في كل عمل لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وعقله، لأنها القصد، وكل عاقل يقصد العمل الذي يباشره ويعمله. وكما أن هذا الأصل تدخل في العبادات فكذلك المعاملات، يعني كما أن الأصل في العبادات الإخلاص والمتابعة كذلك المعاملات، فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فإنها باطل محرم. يعني الربا وبيطيم بتراضي الطرفين، ها؟ فهذه معاملة باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما، لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله. وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد بشيء من المال أو تفضيلهم في العطايا والوصايا، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وكذلك شروط الواقفين لابد أن تكون غير مخالفة للشرع، فإن خالفت الشرع ألغيت. وميزان الشروط مطلقا قول نبينا صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وكذلك النكاح شروطه وأركانه وما يحل منه وما لا يحل، والطلاق والرجعة وجميع متعلقات الأحكام متعلقة بالنكاح لابد أن تقع على الوجه المشروع، فإن لم تقع فهي مردودة. فنكاح الشغار باطل ونكاح التحليل باطل. وكذلك الأيمان والنذور، لا يحلف العبد إلا بالله أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه، ومن نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وكذلك الحنث في الأيمان، من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، والقضاء والبينات وتوابعهما جميعها مربوطة بالشرع. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط، فإن الأحكام مأخوذة من الأصول الأربعة. أي هي الأصول التي يستنبط منها الأحكام؟ الكتاب والسنة والإجماع والإيه؟ والقياس. القاعدة السادسة، الأصل في العبادات الحظر والأصل في العادات الإباحة. الأصل في العبادات المنع والأصل في العادات الإباحة. يعني أما يشوف واحد بيصلي بصفة معينة وبعدين تنهاه لأنك لا تعلم دليلا لهذا، تقول له هذه الكيفية غير مشروعة، يقول لك إيش دليلك؟ هل سؤاله لا هذا لا محل؟ أما يقول لك هو إيش دليلك هذا سؤال محل؟ ملوش محل، ده أنت اللي تقول له إيش دليلك على مشروعية صلاتك هذه؟ أنا شفتك في وقت ما تصلي بصفة ما، عايز يبقى معك دليل، لأن الأصل في العبادات الإيه؟ الحظر والمنع. لكن واحد بيبني ورسم رسمة كويسة كده، جي واحد قال له لا يجوز لك أن ترسم هذه الرسمة، يقول له إيش دليلك؟ يقول له إيه؟ إيش دليلك؟ لأنه بيعمل الدنيا، الدنيا مباحة حتى يأتي الإيه؟ الحظر والمنع. يقول له إيش دليلك؟ الأصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. قال وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين ذكرهما الإمام أحمد وغيره من الأئمة، ودل عليهما الكتاب والسنة في مواضع، منها قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ومثل الأمر بعبادة وحده لا شريك له في مواضع كثيرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقول في الأصل الثاني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي لجميع أنواع الانتفاعات، فأباح منها جميع المنافع سوى ما ورد في الشرع المنع منه لضرر. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي للذين من في الدنيا خالصة يوم القيامة. فأنكر على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس وتوابعها. وبيان ذلك أن العبادة هي ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، فكل واجب أوجبه الله رسوله أو مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده ويدان الله به. فمن أوجب أو استحب عبادة لم يدل عليها الكتاب ولا السنة فقد ابتدع دينا لم يأذن به الله وهو مردود على صاحبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتقدم أن من شروط العبادة الإخلاص والإيه والمتابعة. واعلم أن البدع من العبادات، إما أن يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، البدع في العبادة إما أن يأتي بعبادة لا أصل لها من جنسها. يعني أنا قلت لك واحد صلى في وقت ما بهيئة ما، هذه بدعة بس لا إيه لا أصل جنسها الصلاة، أصلها أصل عبادات الصلاة. إما أن يشرع عبادة لم يشرع الله ورسول جنسها أصلا، أو شرعها الله ورسوله على صفة أو في زمان أو مكان مخصوص ثم غيرها المغير إلى غير تلك الصفة، كمن أوجب صلاة أو صوما أو غيرهما من العبادات. اللي يقول لك من صلى أول ليلة من رجب كذا وكذا، من صام أول ثلاثة أيام من رجب كذا وكذا، بغير إجابة من الله ورسوله. أو ابتدع مبتدع الوقوف بعرفة أو مزدلفة أو رمي الجمار في غير وقتها. ها قالك الوقوف بعرفة يوم 9 تزحمة جامدة جدا، فممكن نخلي الوقوف بعرفة يوم 8 أو يوم 10، أو مزدلفة يبقى يوم 9 أو تبقى يوم 11. رمي الجمار ليه ما يبقاش 24 ساعة على مدار الساعة علشان الزحام؟ فهذا مبتدع. أو استحب عبادة في وقت من الأوقات أو مكان من الأمكنة بغير هدى من الله وحجة شرعية، والله تعالى هو الحاكم العباد على لسان رسوله، فلا حكم إلا حكمه ولا دين إلا دينه. وأما العادات كلها، العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس كلها والأعمال والصنائع والمعاملات والعادات كلها، فالأصل فيها الإباحة والإطلاق. فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ورسوله فهو مبتدع، كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أحلها الله ورسوله وذكر ذلك في السورة سورة الأنعام. وكمن يريد بجهل أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصنائع أو المخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها، فمن سلك هذا المسلك فهو ضال جاهل. والمحرم من هذه الأمور قد فصل في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ولم يحرم الله علينا إلا كل ضار خبيث، ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على الخبيث على الخبث والمضار القلبية أو البدنية أو الدينية أو الدنيوية لا تخرج عن ذلك. ولهذا من أكبر نعمة الله علينا تحريمه ومنعه لنا مما يضرنا، كما أن من نعمه إباحته لنا ما ينفعنا، وهذان الأصلان نفعهما كبير: الأصل في العبادات الحظر، والأصل في العادات الإباحة. هذان الأصلان نفعهما كبير، وبهما تعرف البدع في العبادات والعادات. فكل من أمر بشيء لم يأمر بالشارع فهو مبتدع، وكل من حرم شيئا لم يحرم الشارع عادته هو إيه فمبتدع. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.